انظروا وتأملوا وتدبروا حال ابن عمر رضي الله عنهما وحال أبي هريرة رضي الله عنه حينما كان يعني يصحبان بعضهما بعضا ويخرجان حتى إلى الأسواق في أيام العشر الأول من ذي الحجة، فيكبران بصوت عال مسموع فيكبر الناس بتكبيرهما. سبحان الله. أحبتي في الله، إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتسبيح والتكبير والإهلال والإعظام. لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. فيا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا قعدنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. سير القلوب يا عباد الله في بعض الأوقات والأحيان يكون أبلغ من سير الأبدان، هكذا قال ابن رجب رحمه الله برحمته الواسعة. سير القلوب أبلغ من سير الأبدان، فكم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت، وكم من قاعد في فراشه في بيته وقلبه متصل بربه سبحانه وتعالى جل وعلا. هذه ليست دعوة لإهمال الخروج إلى الحج للمستطيع إلى ذلك سبيلا، لا، وإنما تذكير بأن القلوب وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى أمر مهم جدا أيها الأحبة، لأجل أن يتقبل الله عز وجل منا أعمالنا وصادق أقوالنا في هذه الحياة الدنيا. وطالما أنك لم تستطع الخروج إلى الحج يا عبد الله في هذا العام، فقد أبدلك الله تبارك وتعالى بهذه الأيام الطيبات المباركات أن تكثر فيها من ذكرك لخالق الأرض والسماوات. وتأمل معي قول رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب من هذه العشر، من هذه الأيام العشر، هكذا. ثم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هنا أمر نبوي مباشر لي ولك يا عبد الله أن نكثر في هذه الأيام العشر من ذكرنا لربنا تبارك وتعالى جل وعلا. ولذلك كان سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمهم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يهتمون بذكر الله تعالى في هذه العشر. أيما اهتمام! انظروا وتأملوا وتدبروا حال ابن عمر رضي الله عنهما وحال أبي هريرة رضي الله عنه حينما كان يعني يصحبان بعضهما بعضا ويخرجان حتى إلى الأسواق في أيام العشر الأول من ذي الحجة، فيكبران بصوت عال مسموع فيكبر الناس بتكبيرهما. سبحان الله. يعني تخيلوا الصحابة يخرجون حتى في الأسواق في الشوارع في أماكن العمل في أي مكان، فيكبر الناس بتكبيره، وكأن تكبيره تذكير للناس بقضية أو مسألة التكبير في أيام العشر الأول من ذي الحجة. وذكرك لله تعالى في أيام العشر عبد الله ذكر مطلق وذكر مقيد، وبالذات قضية التكبير لأنها الأشهر في أمور الذكر، خاصة في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فأكثر من التكبير حتى المطلق من أول أيام العشر. لكن إذا حضر يوم عرفة وفجر يوم عرفة فهنا التكبير يصبح مقيدا بأوقات معينة، أحيانا بصلوات صلواتك في المسجد أو صلواتك في أي مكان من فجر يوم عرفة أو من بعد صلاة الفجر في يوم عرفة وحتى عصر آخر أيام التشريق، يعني آخر أيام العيد، تكبر الله عز وجل كما كبره المكبرون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.